الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث الثاني بعد 400، وهو الحديث الخامس في هذا الباب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفيه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه اصطنع خاتما من ذهب، ومعنى هذا أنه لا يشترط أن يكون الصنع بنفسه، وربما يكون قد صنع له بعض الناس الخاتم من الذهب، فجعل فصه في باطن كفه، أي من الأسفل، يعني الفص هو الحجر الذي يكون على الخاتم من الأعلى، فإذا تحول إلى الأسفل عند ذلك يصبح هذا الفص في الأسفل. عند ذلك نقول هذا الفص، تقول العامة فصه، يعني وهذا خطأ، وقال في المختار: إن الفص بفتح الفاء لا بكسرها، وضبط بعض النسخ بالكسر وهذا خطأ، والأصل أن نقول فصه، وهو يعني الخاتم له ثلاثة أشياء: الدائرة التي تدخل في الأصبع، وأيضا الأسنان التي تحمل الفص، سن الخاتم يسمى، والفص وهو الحجر الذي يكون في أعلى الخاتم. عندما جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر ورأى الناس أنهم قد صنعوا مثل صنيعه، كل واحد صار يلبس خاتما من ذهب، وكان الأمر مباحا قبل هذا الأمر، ولعل الله تبارك وتعالى أوحى إليه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، ثم أخذ الخاتم بأسره ورماه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. عند ذلك قام الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبذ الناس خواتيمهم، كل واحد ترك خاتمه الذي صنعه من ذهب، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى، وفيه دليل على منع لباس خاتم الذهب. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل قطعة من حرير وقطعة من ذهب، وبين أنهما حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها، وفيه دليل على منع لباس خاتم الذهب أو لبسه، يعني وأن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرا، وفيه دليل على إطلاق لفظ اللبس على التختم، يعني يقال نحن في كتاب اللباس، ولذلك جاء في هذا الخاتم يقال لبس خاتما أو تختم بخاتمه. واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه، ومعنى نبذ قلنا ألقى، وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة، فإن الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين، أحدهما ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه، فهذا يقوى الاستدلال به في محله، والثاني ما لا يمنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه، فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة، ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه. فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي فلم يفعل جيدا لما ذكرته من الفرق الواقع. يعني الناس في الحقيقة على قسمين، قسم يحل لهم أن يلبسوا خاتم الذهب، وقسم آخر لا يحل لهم. النساء يحل لهم أن يلبسوا، والرجال لا يحل لهم أن يلبسوا. فالذين أرادوا أن يعرفوا أن هذا حرام على ذكور الأمة كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة ما هي؟ أنه عليه الصلاة والسلام نبذ الخاتم، فنبذ الرجال خواتيمهم، وهذا لا يلزم من النساء أن يلبسوا أن ينبذوا خواتيمهم، لأن هنالك فرق شاسع ما بين الأمرين. الأمر الثاني أنه ربما يكون هنالك خاتم من فضة، فنزع الخاتم إنما كان لأنه من ذهب ولم يكن لأنه خاتم، وهذا أيضا شيء آخر، وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى، ولا يقال إن هذا فعل منسوخ، لأن المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهبا، ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف، وهو التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب. وقلت إن العلماء يرون في هذه المسألة مسائل، بعضهم يرى أن الخاتم إنما جعل من أجل العمل، يعني وهو أن يختم على خاتمه، وبعضهم يأخذه بشكل مطلق. الحديث الثالث بعد الأربعمائة، وهو الحديث السادس في باب اللباس أو في كتاب اللباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. طبعا في الحديث الثالث بعد الأربعمائة والرابع بعد الأربعمائة يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدار الذي أباحه الشارع الكريم من لبس الحرير في اليد في الثوب، فما هو الموضع الذي يمكن أن يكون، كما قلنا أحيانا سجاف، طب، أزرار، بعض الأشياء. والعلماء قسموا إلى قسمين، هل العبرة في الوزن أم العبرة في الحجم؟ إذا كانت العبرة في الوزن ننظر إلى هذا الثوب، وزن الحرير فيه أكثر فهو حرام، وزن الحرير فيه أقل فهو حلال، وإذا كان في الحجم ننظر إلى مقدار هذا الثوب، كم أصبع مثلا؟ لنفترض أن هذا الثوب عبارة عن 10 أصابع، إذا كان فوق 5 حرير عند ذلك لا يجوز، هذا على تقدير المساحة مثلا. فما هو الغالب؟ هل هو الغالب الوزن أم هو الغالب والظاهر الحرير؟ إذا غلب الوزن على رأي أو إذا غلب الظاهر على رأي عند ذلك يكون هذا هو المحرم. هذا الحديث يدل على استثناء هذا المقدار من المنع، وقد ذكرنا توسع من توسع في هذا واعتبر غلبة الوزن أو الظهور، ولا بد لهم في هذا الحديث من الاعتذار عنه إما بتأويل أو بتقديم معاف. بهذا ينتهي كتاب اللباس. وبعد ذلك شرع الشيخ في كتاب الجهاد، وبعد كتاب الجهاد كتاب العتق، لأن العبودية إنما ترتبت بسبب القتال، والعتق إنما هو أن يعتق الإنسان الرقاب سائلا يعني الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقبته من النار يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: كتاب الجهاد، الحديث الخامس بعد الأربعمائة. الحديث الأول من هذا الكتاب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. طبعا إذا اعتدي علينا من قبل أعدائنا فيجب على طائفة من المسلمين أن ترد هذا الاعتداء، فإن لم تكفي عند ذلك صار النفير عاما، فيجب القتال على الكبير والصغير، على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، لا يستثنى أحد، من أجل أن لا يستحل عدونا بيضة الإسلام ولا بلاد المسلمين. وعندما كان المسلمون يذهبون إلى الفتح ويقاتلون في سبيل الله عز وجل فكانوا لا يأخذون الناس بغتة، وإنما كانوا يرسلون كتبا أو رسلا إلى هؤلاء الناس ويطلبون منهم إن كانوا أهل كتاب أن يأخذوا خصلة من الخصال الثلاث. الخصلة الأولى أن يدخلوا في دين الإسلام فليس عليهم شيء، لهم كل شيء لنا وعليهم كل شيء علينا، ولا نطالبهم بشيء على الإطلاق. الخصلة الثانية إن كانوا من أهل الكتاب عند ذلك يمكن أن يبقوا على دينهم، اليهودية أو النصرانية أو المجوسية فإنها شبهة كتاب، على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيدفعون على الأقل عن كل حالم منهم دينارا في كل سنة، دينارا ذهبي، وبعد ذلك يكلف أيضا المسلمون بالدفاع عنهم. ثالثا إن أبوا الإسلام أو أبوا دفع الجزية عند ذلك القتال بيننا وبينهم ويمهلوا لمدة 3 أيام، بعد ذلك إذا لم يجيبوا يغير المسلمون عليه. إذا كانوا من غير أهل الكتاب يخيرون بين مسألتين، بين دخول الإسلام وبين القتال، أما البقاء على الوثنية فالإسلام لا يقر الوثنية ولا عبادة الأصنام بشكل من الأشكال. بقيت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن جماعة نريد أن ننشر الإسلام، ونريد أن ننشر العدل بين الناس، ونريد أن نحقق شرع الله عز وجل في الأرض، وأن تدين هذه الأرض للواء وشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليست الرغبة الآن سفك الدماء، وإنما الرغبة في أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك ينصح النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتمنى الناس أن يلقوا عدوهم، وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى العافية، فإذا كتب عليهم القتال وهو كره لهم عند ذلك عليهم أن يصبروا، وإن الله مع الصابرين. وعليهم أن يعلموا أن النفس البشرية لا تموت إلا بأجلها، وأن الله سبحانه وتعالى أعد جنة عرضها السماوات والأرض بهؤلاء المقاتلين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله طمعا فقط لإعلاء كلمة الله. ومن هنا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لمن قاتل تحت راية أو حمية أو عصبية أو إلى غير ذلك، فبين أن هؤلاء كلهم في النار إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال الشيخ رحمه الله: فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس، وقد ورد فيه حديث أصرح من هذا أو أثر عن بعض الصحابة وقد ورد فيه حديث أصرح من هذا أو أثر عن بعض الصحابة ولما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة، وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها، خشي ألا تكون عند التحقيق كما ينبغي، فكره تمني لقاء الموت لذلك أو فكرها، ولما فيه إن وقع من احتمال المخالفة لما وعد الإنسان من نفسه، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة. وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقا لضر نزل، وفي الحديث: لا تتمنوا الموت فإن هول المطنع شديد، وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت. طبعا إن الهول الذي يأتي في يوم القيامة، وطبعا والأشراط التي تبين فيها، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بدعائه المعروف: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلذلك إذا دعوت إلى إنسان بطول العمر ادعو له معه أيضا بحسن العمل وحسن الخاتمة. فإذا ليس المراد أن نتمنى الموت، وإنما المراد قد يختلف الوضع ولا يكون النصر عند ذلك، فلا بد أن نجتهد في القتال إذا فرض علينا، ولا بد أن نعلم أن الجنة هي المآل الأخير للمقاتلين في سبيل الله عز وجل. قوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، من باب المبالغة والمجاز الحسن، فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف لازما لذلك كما يلزم الظل. ما دام هنالك سيف يوضع في الشمس له ظل، كذلك ما دام يوجد القتال توجد الجنة، يعني ملازمة الجنة للقتال في سبيل الله عز وجل كملازمة الظل للسيف. هل ينفك عنك ظلك؟ أبدا لن ينفك في حال من الأحوال، كذلك لن تنفك الجنة عن المقاتلين في سبيل الله عز وجل. والدعاء كما يقول عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، أو يقول هو العبادة، ولذلك أخذ يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فلذلك قال: وهذا الدعاء لعله أشار إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة: أحدها طلب النصر بالكتاب المنزل، وعليه يدل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب، كأنه قال: كما أنزلته علينا وكما هديتنا به وكما علمتنا أحكام شريعته وكما بصرتنا الحلال من الحرام وكما أعلمتنا بالغيب فآمنا به كما أنزلته فانصره، يعني انصر أهله، انصر متبعيه، انصر رسوله، انصر من سار على هذا المنهج وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أنزلت الكتاب انصر من تبع هذا الكتاب وسار على منهجه فأحل حلاله وحرم حرامه وآمن بالمغيبات التي فيه. وأشار إلى القدرة بقوله ومجري السحاب. والسحاب أمر عظيم، إنها جبال من برد تسير في الجو، من الذي يحملها؟ من الذي يسيرها؟ من الذي يأمرها أن تهطل في مكان كذا وفي مكان كذا؟ وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة سحابة كانت تمشي فسمعها رجل: اذهبي أيتها السحابة إلى أرض فلان. عند ذلك تبع الرجل السحابة فوجدها أنها نزلت على أرض فلان، هذا حديث صحيح. وعندما نزلت على أرض فلان فسأله: ماذا بينك وبين ربك تبارك وتعالى؟ قال: أما أنا فأقسم محصول الأرض إلى ثلاثة أقسام، قسم أعيده إلى الأرض، وقسم أنفقه على عيالي، وقسم أنفقه في سبيل الله عز وجل. فلقد كان يقسم أرضه أثلاثا: ثلثا للنفقة الواجبة وثلث للعمل، فإن الله يطلب منا استمرار العمل، وفي العمل عبادة وجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا جري السحاب اعتبره سيدنا علي في بعض المواقف من الأمور الهامة جدا. ولذلك عندما سئل عن أعظم شيء في الدنيا قال: هذه الأرض، وأعظم منها الجبال فإنها تثبتها، وأعظم منها الحديد فإنه يأكل منها، وأعظم من الحديد النار فإنه يذيب الحديد، وأعظم من الماء أعظم من النار الماء فإنها تطفئ النار، وأعظم من الماء السحاب فإنه يحمل السحاب، وأعظم من السحاب الهواء فإنه يسوق هذه السحاب، وأعظم منها الإنسان فإنه هذا الذي خلقه الله عز وجل يجابه هذه الرياح، وأعظم منها النوم فإنه إذا جاءه النوم عند ذلك يسقط على الأرض، وأعظم منها الهم. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. انظر كيف سلسل لنا سيدنا علي هذا الأمر تدريجيا حتى نعلم هذه الأمور العظيمة التي خلقها الله عز وجل. لكن هنا إنما يشير إلى شيء من آثار قدرة الله عز وجل، فخلق الأرض من قدرة الله، والهواء من قدرة الله، والماء من قدرة الله، وإنزال الحديد من قدرة الله، والنار من قدرة الله، وجري السحاب من قدرة الله. لذلك ترى ومن ركب الطائرة ورأى أن هذه الجبال التي تمشي في السحاب هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. إذن اللهم بإنزالك للكتاب الذي أنزلته أنصره، أي أنصر أهله وأعله. اللهم بقدرتك ماذا؟ أهزم الأحزاب وهازم الأحزاب إلى التفرد بالفعل. لأن الواقع يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإن بعض المسلمين الذين كانوا في الشرك كان يقول عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويأخذ حفنة من التراب، كيف لو وضعت الحجارة في وعاء كبير من نحاس وأخذت تطرق، كنا نسمع ذلك في آذاننا، وكان يصل من ذلك التراب إلى كل عين من أعيننا فتطرف. هذا يدلك على هذا التوزيع. أمر الله هذه الحصى وهذه الأتربة التي في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تذهب بقدرة الله إلى أذن وعين وجسم كل واحد من المشركين. من المتفرد بالفعل؟ من القادر على هذا التوزيع؟ من الذي ينصر؟ من الذي يهزم؟ الله سبحانه وتعالى. لكن انظر متى جاء كلمة هازم الأحزاب، عندما ذكر الكتاب وذكر السحاب. معنى ذلك انظروا، إذا عملتم بكتاب الله وآمنتم بقدرة الله واعترفتم بالعبودية لله تبارك وتعالى، نصركم الله على عدوكم وهزم الأحزاب التي تأتي إليكم. قال وأشار إلى أمرين، أحدهما بقوله وهازم الأحزاب إلى التفرد بالفعل وتجريد التوكل واطراح الأسباب واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل سبحانه وتعالى. يعني كما قال الله وذكر لنا أشياء كثيرة في الدنيا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن، وهكذا. من الفاعل الحقيقي؟ هو الله تبارك وتعالى. أنت تستطيع أن تحرك يدك إلى فوق، لكن إذا سلب الله هذه القوة منها ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذه العين تبقى عين، لكن أحيانا يرى غشاوة وبعد ذلك لا سمح الله لم يعد يرى بعينه، لم يكن يسمع بأذنه، لا يشم بأنفه، لا يتذوق. ماذا حدث؟ سلب هذا. لذلك كان من دعائه والذي نكثر منه هذا الأمر العظيم جدا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحم. الثاني التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. ألم يرد الله عز وجل بن عرب عندما أرسل رسولا منه، ألم يرد بهم الخير؟ عندما أنزل عليهم الكتاب بعد أن آمنوا، ألم يرد بهم الخير؟ عندما أسس لهم الدولة، ألم يرد بهم الخير؟ عندما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار أحب إليهم من أنفسهم وأمهاتهم وآبائهم وأولادهم والناس جميعا، أن هذه نعمة سابقة. اللهم بفضل هذه النعمة السابقة أنعم علينا بالنعمة اللاحقة. ما هي النعمة اللاحقة؟ هي نعمة النصر. وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام في قوله ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنا عبد لك، إذا سألتك حاجة لا أسأل غيرك أبدا، فأنا العبد الذليل وأنت الرب الجليل. ولذلك عندما يقف الإنسان في هذا الباب يرتفع إلى العز وإلى المكانة العظيمة جدا. وهذه المكانة عندما يعلم أن له رب، كما يفعل الحجاج في بيت الله الحرام، فعند ذلك يتجردون عن ملابسهم ويتجردون عن أهلهم وأولادهم ومطاعمهم ومشاربهم، ويلتجئون في يوم عرفة إلى ربهم تبارك وتعالى. ماذا يقول وهم يعني قد ابتعدوا عن أوطانهم ووجوا واجتمعوا في مكان لا سكن فيه ولا شيء؟ ماذا يقولون جميعا؟ كلهم يلتجئون يقولون يا رب يا رب يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء عبادي، انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء شيء عظيم. لا تقول الله ابتلاني بزوجة مثلا، الله ابتلاني بولد، الله ابتلاني بشريك، الله ابتلاني بأمة، الله ابتلاني بحاكم، الله ابتلاني بكذا. لا، اصبر، وما صبرك إلا بالله. وعندما تدعو الله سبحانه وتعالى فأنت جعلت هذا في باب الله تبارك وتعالى، فإما أن يرفع الله عنك هذا في الدنيا، وإما أن يرفع عنك شيئا آخر يقابل بهذا الدعاء، وإما أن يدخر لك الثواب في يوم القيامة، والله يختار لك ولا قدرة لك على شيء، فاقبل ما يختاره الله سبحانه وتعالى لك ابتداء. ولم أكن بدعائك رب شقيا. فالمسلم سعيد بلقاء الله، فالمسلم متوجه إلى الله بالدعاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. الدعاء هو العبادة. صفر صلى الله عليه وسلم الصفوف في معركة بدر، وقال: استوي يا سواد، حتى ما رضي عن جماعة بسطاء لا لباس موحد ولا أسلحة موحدة ولا مركوب موحد ولا شيء من هذا القبيل. مع هذا صفهم صفوف وأمرهم بأوامر واستشارهم، حتى قال الحباب بن المنذر: أمنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: انظر إلى الصحابة، إذا كان هذا من عند الله سلمنا وأمنا، وإن كان حرب ومكيدة كل واحد منا يدلو بدلوه وبرأيه، فإن أراد النبي أن يستمع منه فذاك، وإلا نحن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذا المكان لا يصلح، غيره صلى الله عليه وسلم، وقبل مشورة الحباب رضي الله عنه. وأخذ النبي بعد ذلك، وهذا شاهدون، أخذ يرتفع ويجتهد في الدعاء حتى وقع رداءه عنه، والصديق يقول: خفف عنك يا رسول الله، وعدك الله النصر، خفف عنك، وكان يسأل الله. ومن هنا تعلم أصحاب رسول الله، عندما خبرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال في الحديث مثلا: العشر المبشرين في الجنة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وهكذا علي بن الجنة، سعيد بن زيد، طلحة. وعندما ذكر هؤلاء ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء لم يقعدوا عن العمل، هذه البشارة زادتهم عمل، زادتهم فضل، زادتهم تقدم، زادتهم جهاد، تبرع في سبيل الله تبارك وتعالى. بل أكثر من ذلك، كان الصديق يقول: لو وضعت قدمي في الجنة وقدمي خارجها ما أمنت من مكر الله، لأنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندعو الله، لكن هذا الدعاء بشرط أن نوقن الإجابة من الله عز وجل. والله أنا يا ترى الله بيجيب أم لا يجيب؟ لا، تيقن الإجابة وأصر في الدعاء وأكثر معه البكاء، وليكن ذلك في موقفك في صلاتك وفي الساعات الفاضلة، في ساعة الإجابة بعد صلاة العصر، أو عند صعود الخطيب إلى المنبر في يوم الجمعة، أو عند اقتحام الجيوش، عند نزول المطر، يعني كل المواقف الصعبة التي نلتجئ فيها إلى الله، ندعو الله سبحانه وتعالى. وأيضا نعد لهذا الدعاء عدته. ما هي العدة؟ أطب لقمته تستجب دعوته. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الأشعث، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولم أكن بدعائك رب شقيا. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ سأستغفر لك ربي. هذا دعاء، الاستغفار دعاء، إنه كان بي حفيا. إذن الاستغفار، بعد سيدنا إبراهيم والده بالاستغفار وأخذ يستغفر الله سبحانه وتعالى له. كما قال الشاعر: كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وقال الآخر: لا والذي قد من بالإسلام يثلج في فؤادي، ما كان يختم بالإساءة وهو بالإحسان بادي. دائما ربنا سبحانه وتعالى محسن كريم علينا، فعلينا أن نلتجئ إلى الله، أن نقر بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يعلم الإنسان ويقف في باب الذل لله سبحانه وتعالى، عند ذلك يتقرب إلى الله. أما أن يقول: أنا العالم، أنا المتبرع، من أنت؟ لو نمت اليوم وكنت من أعلم الناس، هل تستطيع أن تقول: أنا أستيقظ عن علم؟ قد يسلبك لا سمح الله العقل، قد يسلبك القوة. كم من إنسان نام وقام من نومه وبعد ذلك شل طرفه من أوله، يوجد أم لا؟ يقول الأطباء ومخاثر جاءت إلى المخ هكذا وقفت كل هذا الجانب. نسأل الله اللطف، من الذي أوقفها؟ من الذي جمدها؟ من الذي عطل هذا؟ من جعل فيه الحياة سلب منه الحياة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. بعد ذلك يقول الشيخ الحديث السادس بعد 400، الحديث الثاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها. كان المسلمون يرابطون، يعني عندما يذهبون إلى مكان معين مثلا على ساحل البحر يخشى أن يأتي عدو، فعند ذلك يخبر المسلمين: احذروا فقد جاء العدو. أضرب أمثلة على ذلك، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. ماذا فعل؟ سمع أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا الكلام فذهب إلى القسطنطينية مرابطا حتى مات في سبيل الله، ولم تفتح القسطنطينية بل دفن فيها. أيضا تجد أن الإمام الأوزاعي مثلا وهو في عصر كالإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، هو هذا الإمام وتعبد أهل دمشق على مذهبه أكثر من 3 قرون، ذهب ورابط في ثغر من ثغور المسلمين في جنوب مدينة بيروت وبقي مرابطا بها حتى لقي الله عز وجل ودفن في ذلك المكان الذي رابط فيه، وقبره معروف يزار حتى يومنا هذا. إذن هذا هو الرباط في سبيل الله، هذه القلاع التي تزورونها اليوم وهي آثار للمسلمين، كان يقف على الأماكن التي نتسلى اليوم فننظر نرى ماذا يوجد من البحر أو من البر أو من مثلا أو من الوديان فيها، كان بعض الناس أعينهم تتعبد في النظر فيها، هل جاء عدو ليضربوه بسهمين مثلا من سهام الجهاد في سبيل الله أم ماذا؟ هذا الرباط مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما عليها، الدنيا زائلة، لو ملكت الدنيا بأسرها عندما تموت يؤخذ منك كل شيء، حتى الخاتم الذي في يدك ينزع، الساعة في يدك تنزع، يعني حتى إننا عندما نضع الكفن كما يقال كفن بدون جيوب، صحيح؟ والكفن ليس لك حقيقة، إكرام لك من أجلنا حتى لا نرى عورتك، بدليل أن الإنسان لو دفن بغير كفن فإنه لا يخرج من أجل أن يتكفن، ولو كان من أجله لكفناه، أما إذا دفن من غير كفن فقد ستره الله سبحانه وتعالى في التراب، ولا حاجة بعد ذلك إلى هذا، أخذ منه كل شيء، لكن عمله الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت 3: الأهل، المال، العمل. ماذا يعود؟ الأهل يعودون والمال أيضا يعود، ماذا يبقى؟ العمل الصالح. دائما احذر واعمل من أجل أن تبقي الشيء الذي يبقى معك لا الذي تتركه. خير من الدنيا وما عليها. قال وجهان: أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس، أنت ترى الدنيا بقصورها وجبالها سهولها أراضيها معاملها كل ذلك محسوس، المغيب ما هو؟ ما عند الله تبارك وتعالى، ما عند الله أفضل، لأن الذي عند الله باقي وهذا زائل. أغنى إنسان في الدنيا هل أخذ معه شيء؟ أبدا. وأعظم كما سمعت بعض مشايخنا يقول: ما تعجبت من شيء إلا كما عندما رأيت، يعني بعض الملوك عندما جاء كل ملوك ورؤساء الدنيا للتعزية به وأقيمت المراسم العظيمة جدا، لكن كل ذلك لم يهزني، إنما هزني شيء واحد. ما هو؟ عندما أخرج ووضع على التراب، ثم وقف ذلك العالم على شفير القبر ويقول: اعلم يا عبد الله، حتى الألقاب ذهبت، يا ابن عبد الله وأمته، لا تنسى العهد الذي بيننا وبينك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذا شيء يهز أم لا؟ ترك كل شيء. هؤلاء عبارة عن أشكال، إنما جاءوا للجيل الذي بعده، لم يأتوا من أجله، ما ذهب معه إلا شيء واحد: إن عمل صالحا فخيرا يرى، وإن عمل شرا فشرا يرى في هذا القبر. فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس، فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا. والثاني أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها، فحمل الحديث أو ما هو معناه على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالى، وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين. يعني أحيانا الإنسان يزود عن ماله في سبيل الله عز وجل ويقف يوما في سبيل الله، أيهما أعظم أجرا؟ الوقوف يوم في سبيل الله عز وجل أفضل من أن تقدم الدنيا لو كانت ملكا لك. والحقيقة الإنسان لا يملك الدنيا كما نكتب على محلاتنا عماراتنا وكالة فلان، وكالة عبارة يأخذها بعد ذلك عندما مات يتوكل عليها الورثة، والورثة يموتون يتوكل عليها، وكما قال وكتب بعض الملوك: لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. قال: لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى ولو على سبيل التفصيل. والأول عندي أوجه وأظهر، يعني قياس المغيبات على المحسوسة. والغدوة بفتح الغين السير في الوقت الذي في أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الليل، يعني سواء كان ذلك صباحا أو كان مساء، هذه يسمى غدوة في سبيل الله الصباحية، والروحة المسائية. واللفظ مشعر بأنها تكون فعلا واحدا، ولا شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين، ففيه زيادة ترغيب وفضل عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالنصر العميم، وأن يحبب إلينا الجهاد في سبيل الله، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.